وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الضابط السابع من ضوابط كتاب الصلاة، وهو آخر شيء يتعلق بهذا الباب، وهو مفضلات الصلاة، قال وهي ثمانية. المفضلات هي الموجبات النواقض للصلاة، يفسدها ويلزم الإعادة ويكون السهو مقام المبطل، فيجب هذا المفسد أو المبطل المبطلات لابد من إعادة. أول شيء ترك شرط أو ركن عمدا، زي إيه مثلا؟ كون الرجل يتيقظ للحدث وهو في الصلاة، إذا تيقظ للحدث وهو في الصلاة يجب عليه أن ينصرف من الصلاة ويبتدئ الصلاة من جديد، لأنه كما في الحديث لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم رائحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه إذا تيقظ الحدث، يعني فقدان شرط من شروط صلاة أو فقدان ركن من أركان الصلاة كركن القيام في الصلاة، يتخلف هذا الركن وهو قادر على القيام، يقول من مبطلات الصلاة مفسداتها ترك شرط أو ركن عمدا. والفرق بين الشرط والركن هنا أن الشرط يسبق الصلاة والعبادة، والركن يكون خلال الصلاة والعبادة، معنى يكون. وجملة ذلك أن من ترك شرطا من شروط صحة الصلاة أو ركنا من أركانها عمدا بطلت صلاته. طيب، فرضنا أنه صلى الصلاة بلا طهارة ناسيا، أيضا الصلاة لم تصح، ويعيد الصلاة معنا بلا طهارة، صلى بلا طهارة بالثياب، يعيد الصلاة ولا تنسي الصلاة التي صلى من قبل. يقول في الشرح وجملة ذلك أن من ترك شرطا من شروط صحة الصلاة أو ركنا من أركانها عمدا بطلت الصلاة. أما الدليل على بطلان الصلاة بترك الشرط حديث خالد بن عبادة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه جمعة قدرة درهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، وبالتالي يعيد الصلاة على. طيب، لأن شرط الطهارة لم يتوقف ولم يتحصل، يعني يقول كذلك رجل قطع النية في الصلاة أو تردد بالنية، نوى أن يقطع الصلاة، نوى أن يدع الصلاة، تردد بها بالنية، كذلك ترك شرطا من شروط الصلاة. وجه الدلالة من حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء لما أخل بركن من أركانه وهي الموالاة، ولأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فلما بطل الوضوء بطلت كذلك الصلاة. وأما الدليل على بطلان الصلاة بترك الركن حديث أبي هريرة وحديث رفاعة في قصة المسيء في صلاة، أنه لما أخل بركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة ثلاث مرات. إذا الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وهذا شيء معروف سبق معنا في ذكر الأركان. وأقل شيء في هذا التمرين قدر التسبيح، استقرار النفس، طمأنينة استقرار النفس، الخلاف الذي يحتاجه النفس هذا غير مطمئن، ينفر الصلاة، يتحرك سريعا بدون اطمئنان، لا في ركوع ولا في سجود معنا ولا في جلسة بين السجود، ما في اطمئنان، حركة متواصلة. لا، الاطمئنان اطمئنان في السكون النفس معنا يا اخوان. ومرجعه طبعا للعرض، تحديد وضبط الطمأنينة للعرض. وحدد البطاق بقدر التسبيح، أقل شيء تسبيح. قال يقول هنا أمره بإعادة الصلاة 3 مرات. إذا عندنا طمأنينة عندنا إيه؟ خشوع. عندنا طمأنينة عندنا خشوع، خشوع مستخف، والطمأنينة ركن. قال أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة 3 مرات، وقال ارجع فصل فإنك لم تصل. قال ابن رشد رحمه الله اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدا كان ذلك أو نسيانا، وكذلك من صلى بغير القبلة عمدا كان ذلك او نسيان، الا رجل قبل ان يصلي اجتهد في استقبال قبله، اجتهد سال محمود وقال له وقف، وبعد ما صلى تبين له انه العكس، لا عذر يعني معذور، لا يعيد، لا يعيد. ليه؟ لانه اجتهد في السؤال، تحرك، قاعد يقول طيب المشرق منين؟ المغرب منين؟ طيب القبله كذا، اجتهد معنا. او في سحاب او غبار في السماء، في ظلام او في صحراء، لا مع بصله لا مع ساعه يعرف مثلا، لا هو في مدينه يعرف، او يسال احدا، اذا هذا معذور. صلى وبعد ما صلى وطلع النهار كده وطلع الفجر عرف ان صلى العشاء مثلا لغير القبلة، إذا هذا معذور، لا يعيد، لأنه إيه؟ اجتهد، اجتهد، وهو صاحب عذر، بخلاف الذي لم يجتهد ولم يسأل وليس له عذر، وصلى هكذا متهاونا إلى غير القبلة، فإنه يعيد الصلاة. قال ابن رشد اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه إعادة عمدا كان ذلك أو نسيانا، كذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وقد سبق معنا معنى إخوة. وكل شرط من شروط الصلاة ممكن يسقط بالعذر إلا النية، إلا إيه؟ النية، لأن النية محل القلب، ولا يتصور أن يعجز الشخص عن استحضار النية. ممكن يعجز الشخص عن وجود سترة تستر العورة، صح ولا لا؟ ممكن يعجز، ممكن يعجز عن استقبال قبلة لوجود ظلام أو سحاب أو قطر أو في صحراء، ممكن يعجز، لكن النية لا يعجز عن استحضارها وعقدها وإبطائها والتصميم عليها. إذا كم الآن من الضوابط من الاضطراب؟ واحد، إيش قال؟ ضرب شرط أو ركن العمد. وكما قلنا الشرط يسبق الصلاة ويقارنها أيضا كالنية معنى إخوان، والركن يكون خلال الصلاة يصاحبها كالقيام أو قيام الركوع السجود الاعتدال بين السجدتين، هذه أركان كلها أركان معنى إخوان. الطمأنينة من أركان الصلاة. تفضل يا سيدي. اللي هي شفنا كل شخص هي ماشي مثلا نقول بـ 100% بدل عن الصيام خاصة انه هي مصاحبة لأن هذا يشترط فيها أن تسبق الصلاة مش أصحابك جميل لكن فضل اسم أصحاب قبل أن تدخل وتتلبس بالصلاة إنما الأعمال بنيات لابد أن تسبق لأن هي تسبق هنا وتقارن فتختلف عن الأركان المتجردة بالمصاحبة فقط فالنية اشترط فيها أن تسبق الصلاة وتقارن وتصاحب الصلاة حتى يسلم إنما الأركان الأخرى لا خلال الصلاة قوله بلا عذر احنا اول حاجه قلنا ايه ترك شرط او ركن عمدا قال ايه بلا عذر طب تعالوا نشوف ليخرج بذلك اهل الاعضاء سواء كان العضو في الشروط او الاركان كالمريض الذي لا يستطيع القيام معنا ومن صلى جالسا لان امامه صلى جالسا يقول كالمريض الذي لا يستطيع القيام او فاقد الطهورين لا يجد الماء ولا يجد التراب يصلي كرجل محبوس في زنجانه مثلا حديديه اين الطهور طيب زنجانه زجاجيه اين الطهور في طهور على طيب رجل محبوس في زنزانه ملطخه بالنجاسه ارضها جدرانها سقفها هذا موجود في ناس مروا بهذا يصلي على ايه؟ يصلي على حالته فاقد اسمه فاقد ايه؟ فاقد الطهورين هل يعيد لما يجد الماء؟ الصحيح لا حتى لو وجد الماء والوقت كان موجودا ولم يخرج لا يعيد لأنه أدم عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه وفعل الذي في وسعه عرفنا؟ طيب تعالوا نشوف يقول أو غير ذلك من الأعضاء التي تبيح له ترك الركن أو الشر عن عمران بن حصن قال كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدان فإن لم تستطع فعلى جنبين قال الشيخ رحمه الله والفرق بين الركن والشر أنهما يتفقان في انعدام العمل عند انعدامهما عندما ينعدم الشر ينعدم العمل عندما ينعدم الركن ينعدم العمل ويختلفان أن الركن جزء من العمل والشر ليس جزءا منه هذا تعريف الاصطلاح وإلا فعلا وجدت أمثلة وصور تدل على أن الشرط يكون داخل إيه؟ داخل العبادة زي النية النية تكون مصفقة وتكون إيه؟ داخل العبادة طيب لا يلزم دائما يا إخوان أن الشرط يكون إيه؟ خارج المشروع لا يلزم دائما معنى يا إخوان أنتم الآن قول لا إله إلا الله إيش رأيكم؟ أليس الثاني أصل الإسلام؟ ويشترط في الانتفاع بها انتفاع صحيح بها ونجاة من النار أو الخلود في النار أن يكون صادقا فيها في صحيح الله وبشروط سبعة قد خيبت وفي نصوص الوحي حقا وردا بأنه لم ينكف صاحبها بالنطق حتى يستكملها الصدق والإخلاص والقبول وفقك الله لما أقوله والعلم واليقين والقبول الصدق والإخلاص والقبول العلم العلم واليقين والقبول والانقياد والانقياد بذل ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أقوله هذه الشروط السبعة مطلوب هي شروط ومطلوبة منك في حال قولك لا اله الا الله واستمرارك عليه واستمرارك عليه معنى يا اخوان هذه الشروط سابقة وملاحقة ومصاحبة ومقابلة. فما يزالش الشرط دايما دايما دايما أن يكون خارج إيه؟ المشروع. ده كلام اصطلاح، أمر اصطلاح. وإنت كده مستمر على لا إله إلا الله التوحيد، مطلوب منك الصدق، مطلوب منك الإخلاص، مطلوب منك الامتثال، مطلوب منك اليقين. مفيش واحد يقول بقى ده اليقين خارج عن المشروع، اليقين شرط. الاصطلاح يقول لك ايه؟ يكون خارج عن المشروع. هذا في الاغلب. فين؟ في الاغلب. اما هذه الشروط لابد تكون متوفره في المشروع وداخل المشروع مش خارج المشروع. فقولهم ان الشرط يكون دائما خارج المشروع هذا امر اغلبي واصطلاحي. والا هناك صور كما ضربت لكم مثالا مثل قول لا اله الا الله، توحيد كلمه توحيد. لابد من الشروط المعروفه ان تكون خلال توحيد بكامل الله عز وجل موجوده متوفره، ولا تكون خارجه عنه. وبعد ما تدخل انت في التوحيد تتركها، لا. تعالى يا اخوان، هناك امثله كثيره في الحقيقه كنا جمعنا شيئا منها، لكن الان لا استحضر الا مثل هذا المثال. طيب قوله الاكل والشرب ايه؟ عمد. طيب فمن اكل او شرب عمدا في صلاته فانه تبطل بلا خلاف بين اهل العلم. وايضا وقع خلاف في صلاه النافله، هل ممكن وهو في النافله لو اقام الليل قياما طويلا واحتاج الى شيء من الماء يسير لينقح حلقه ليوصل القراءة، ممكن يشرب الشربة القليلة اليسيرة دائما؟ في خلاف بين الأهل بخلاف الأكل، قالوا لا يأكل لا في فريضة ولا في النافلة، اختلفوا في الشرب في النافلة. إذا أراد أن يمص مصا أو يشرب شربه في النافلة لكون أطال الصلاة وما إلى ذلك، إن العلماء يقول جائز لأن هناك فوارق بين الفريضة والنافلة، ويتسامح في النافلة ما لم يتسامح في الفريضة. طيب نقرأ وننظر. فمن أكل أو شرب عاملا في صلاته فإنها تبطل بلا خلاف من أهل العلم، بخلاف إيه؟ الناس أكل نسيا شرب نسيا أنه في صلاة. طيب جاهل بالحكم، جاهل بالحكم فإنه إيه؟ لا تبطل صلاة. قال واختلفوا في ذلك في السهو، فإن كثر بطلت أيضا إذا كان ناسيا. وفي الحقيقة ما دام هو ناس فلو ولو كثر أو كثر منه الأكل فلا تبطل. للحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأنتم تلاحظون في بعض الشروط، في بعض المبطلات هذه نقول يجب عيد الصلاة، صح؟ كما إذا لو ترك الطهارة الوضوء أو الاغتسال من الجناب. ليه؟ الفرق بارك الله فيكم أن العلماء يفرقون بين المأمورات والمنهيات، بين المأمورات إيه؟ والمنهيات. فالمنهيات كالنهي عن الاكل والشرب يعبر فيها الناس والجن، اما المأمورات فلا يعبر فيها الناس ولا الجن. وضحت؟ الطمأنينه مأمور بها، ركن من الاركان. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال للاعرابي ارجع فصل فانك لم تصلي. معاويه بن الحكم السلمي تكلم في الصلاة وهو جاهل، شمت العرق، جاهل بالحكم، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. لأن في فرق بين المأمورات والمنهيات، في فرق بين إيه؟ المأمورات والمنهيات. هنا يقول إيه؟ واختلفوا في ذلك بسبب، فإن كبر بطلت أيضا إذا كان ناسك الصواب، ولو كبر الأكل والشرب ما دام هو ناسك، بقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عنه الخطأ والنسيان وما استكرهه عنه. قال ابن المنذر وأجمع على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب. طيب بين أسنانه شيء من الطعام ابتلعه وهو في الصلاة، صلاة صحيحة لا يعيب، لأن هذا يشق الاحتراز منه. في فرض من واحد يأتي باللقمة ويدخلها فيأكلها مضر، ورجل بين أسنان شيء من الطعام فابتلعه لأنه يشق الاحتراز من هذا. نعم. قال وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض، شوف الفرض لأنه مختلف فيه بالنفيل، عامدا أن عليه الإعادة، وعامدا احترازا من إيه؟ من الناس والجاهل، من الناس والجاهل. قال أن عليه الإعادة. قال ليه بقى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة لشغل، إن في الصلاة إيه؟ لشغل، فلا ينسجم مع الصلاة الأكل والشرب بل ينافيه، بل ينافيه. قال أجمعوا. طيب قال ابن قدامة وإذا أكل أو شرب في الفريضة عامدا بطلت صلاته، روايتان واحدة يعني عن أحد، ولا نعلم فيه خلاف. وقال فإن فعل ذلك بالتطوع أبطله بالصحيح من المذهب، اجتهاد للعلماء، وهو قول أكثر الفقهاء. وإحنا قلنا إيه؟ الطعام لو حدث بالتطوع صحيح يرضى، طب الشرب يسير لو احتاج إليه طائفة من أهل العلم والسلف يقولون لا بأس به، يمشي ويتسامح به، حتى جوزوا للرجل في النافلة أن يتسول، صح ولا لا؟ وأجازوا للرجل أن يفتح المصحف ويقرأ، وأجازوا في النافلة أشياء ما تسامحوا فيها في الفريضة. طيب وقال فإن فعل ذلك في التطوع أبطله بالصحيح. أليس النبي عليه الصلاة والسلام أجاز للرجل في النافلة أن يصلي جالسا وهو قادر على القيام وله نصف أجر قائم؟ إذا لو شرب شيئا يسيرا من الماء لا بأس للحاجة، بارك الله فيكم. طيب يقول هنا فإن فعل ذلك بالتطوع أبطله بالصحيح من الماء، وقول أكثر الفقهاء لأن ما أبطل الخلق أبطل التطوع كسائر إطلاقه، ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، معنى هو لكون النبي عليه الصلاه والسلام جوز للرجل ان يصلي النافله وهو جالس ولو كان قادرا على القيام. قال شيخنا يقول الله اما الاكل والشرب ناسيا ان كان قليلا يعني في النافله فانه لا يبطلها، وان كان كثيرا عرفا بحيث يخرج من المصلي عن هيئته فانها تبطل، واما الشرب اليسير فاجازه ايه؟ ها؟ جماعه الورود الأخر على ابن الزبير أنه كان يطيل النهلة عبد الله بن الزبير، وربما عطش فشرب يسيرا، لا بأس بكلام الشيخ وحيد هذا، لا بأس بكلام الخلاف الجميل، لا بأس. طيب كم الآن من النواقض والمقتضات؟ ما هو؟ عند الشيخ حمد، عند الشيخ حمد. خلي يحترم القوانين ما يتعدى، يقدم بدري يقيم بدري يعمل مشاكل، انتم ما تشوفوش مع جماعه التبليغ، جماعه التبليغ يقول لك ممنوع تتدخل في اداب المسجد، يعني ما تفتحش المروحه الا ما تشوفش، لو صلي مع المسجد هيفتح ولا مش هيفتح؟ ما تنورش المره دي الا لما ايه؟ ما تشوف القائم على المسجد، هو هيسمع كلام ده هيزيد هيزيدين. أقول لك لو أخذ مكان يوسف ما كانش حد يقدر له. الجزء ما أخذش. الحمد لله. شو بيزيد لك؟ الله يبارك فيك. خليك معنا. طيب المفترض على المكان. ها؟ أه؟ ترك شرط أو ركن من العرض. أي نعم. أتوى الشرط عمدا. جميل. يقول الكلام عمدا. الكلام وين؟ عمدا. المسألة دي برضه فيها تفصيل. ليه؟ لأن ممكن الواحد يحتاج إلى الكلام عمدا لمصلحة الصلاة. لمصلحة الصلاة. أنت مأموم والإمام لخبط. وتقول له سبحان الله ما يش فاهم. طب سبحان الله يطلع ينزل يقعد يطلع ايه الموضوع؟ فلابد واحد يتكلم. لابد واحد ايه؟ يتكلم. يقول له اسجد. زد ركعة. لابد يكلمه بالفصيح عشان ينقذ صلاة الناس. معنى بيصلوا وراه 1000 2000 قليل كثير. فيحتاج احيانا المأموم يتكلم. لمصلحة ايه؟ الصلاة. معنى في هذه النقطة العلماء اختلفوا. العلماء ايه؟ اختلفوا. طب الناسي معذور. انت كلم هو ناسي معذور. ها؟ ممكن واحد يقول في الصلاة كده ناسي. يزيد كلام كلام كتير كده. مش حاسس انه في الصلاة ناسي. أو جاهل معذور. معنى؟ طيب بقينا في العامل على نوعين. على ايه؟ تكلم عمدا في غير مصلحة الصلاة، الصلاة باطلة، مفيش فيها خلاف. طب تكلم عمدا لمصلحة الصلاة فيها خلاف. فيها ايه؟ طائفة يقولون يقضي في صلاته ولا يخرج، وطائفة تقول لا، يخرج وهو مأجور لأنه أنقذ صلاة الناس ويعيد الصلاة. والأخير هذا هو الذي تطمئن إليه الناس. طبعا المسألة دي مأخوذة من إيه بقى؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلاة الرباعية ركعتين وبعدين سلم وقام متكئ على عصر كان مغضب فقال أقول يدين أقصرت الصلاة من سنة يا رسول الله. طب ما هو ده بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة ما انتهتش. الصلاة إيه؟ انتهيتش فهم يوم طريق. فقال النبي عليه الصلاه والسلام احق ما قال ذو اليدين. فقال ابو بكر وعمر قال يا رسول الله صليت ركعتين. فانفتح النبي عليه الصلاه والسلام واكمل ولا جاب 4 ركعات من جديد. انتوا عندكم بقى دكتور اكمل. لما اكمل خلى على الطريق انه تكلم داخل الصلاه للحاجة ولا مش للحاجة؟ للحاجة وللمصلحة. وفريق ثاني قالوا لا ده النبي تكلم عندما ظن أن الصلاة كملت. واضح المسألة دي. ففي شد وجذب بين العلماء في المسألة دي. فنحن من باب الاحتياط نقول له أنت قد أحسنت وتفجر وتعيد الصلاة من باب إيه؟ المذهب الذي تطمئن إليه نفسك. طيب يقول الكلام عمدا وجملة ذلك أن الكلام عمدا بغير مصلحة الصلاة يبطلها بلا خلاف بين أهل العلم. إنما اختلفوا فيه إذا تكلم لمصلحة إيه؟ الصلاة والحاجة. قال ابن المنذر وأجمع على أن من تكلم بصلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. قال ابن قدامة أما الكلام عمدا وأن يتكلم عالما أنه في الصلاة مع علم بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة. وأنتم تعرفون إيه؟ إن كان جائز للصحابة يتكلموا في الصلاة من الأول ويردوا السلام واحد يسلم السلام عليكم السلام ورحمة الله. ها؟ وبعدين نزل قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله إيه؟ قانتين. فنهوا عن الكلام وأمروا بالخشوع والخنوع والطمأنينة. فهنا ولذلك الإنسان لما يسلم عليك وأنت في الصلاة بيدك إشارة يفهم منها المسلم أنك قد رددت السلام. إشارة هكذا هكذا معنى هكذا تلبس البصره، لان الشعر بالاصبع حركات اليهود، ها عادات اليهود معنى الفن. طب تعمل هكذا. طب انت في السياره واحد قال لك بيه، هتعمله بيه؟ ايش رايك؟ انت لك السياره هيك بيه؟ هتعمله ايه؟ لا تقول له عليكم السلام، يعني تعمل بيه مع الكلمه برضه تتكلم، ها ترد عليه برضه بالهاون، لكن برضه ايه تتكلم، هو مش هيسمعك، مش هيسمعك، لكن ترد عليه بالنطق ايضا مع الايه؟ وتشير ايضا مع النطق، اذا اشرت خطبت لا تكتفي بالاشاره، لان الاكتفاء بالاشاره من عادات اليهود، من عادات ايه؟ فلا بد برضه انت راكب سياره، هو راكب سياره، انت ماشي بالايمن هو ماشي بالايسر، هو بيسلم عليك، رفعت يدك او من اشاره الهوان مع النطق، مع النطق. نعم. ما تقولش لي خلي كده خلي كده تزعلوا من بعض، الدنيا رايحه كلها. يا عم ده هو تزعل، ده انت زي الوالد، انت الوالد انت. عامل يا بنت اهو. بس خلي بس انا النظر في جنب انت عامل ايه؟ كحالك تطلع طيب. قال اما الكلام عمدا وهو ان يتكلم عالما انه في الصلاه مع علم تحريم ذلك غير مصلحه الصلاه ولا لامر يوجب الكلام فتبطل الصلاه باجماع. اما اذا كان الكلام لمصلحه الصلاه فاهل العلم على قوله. الاول قلنا لا تبطل، حديث ابي هريره، حديث باليدين، وفي فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكى عليها كانه غضبان، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه، وخرجت السرعان من المسجد فقالوا اقصروا الصلاه. طيب. وفي القوم ابو بكر وعمر فهابا ان يكلما، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له باليدين، قال يا رسول الله انسيت عن قصوره الصلاه؟ قال لم انس ولم تقصر عليه الصلاه والسلام. فقال اكما يقول ذو اليدين؟ هذا دليل لعلماء الحديث الذين وضعوا قواعد علوم الحديث والمصطلح في باب الشذوذ والعلم وباب الشواهد والمتابعات. نعم. قال فقال اكما يقول ذو اليدين؟ فقال له نعم، فتقدم فصلى ما ترك. وجه. طيب انا هسالكم سؤال ده. النبي عليه الصلاه والسلام اهو خلص الركعتين وقام وقع. طب انت حصل لك كده، انت هتعمل ايه؟ قول لي بقى. مين اللي هيجاوبني؟ مين اللي هيجاوبني؟ الهيئه هيبدا ازاي وهيعمل ايه؟ احنا مش شرحنا هذا القرح. شرحنا هذا ده. الان اهو انت كده وقعت كما وقع النبي عليه الصلاه والسلام. هتحل الاشكال ازاي؟ أول ما تبدا تقول هتعمل إيه؟ أول حركة منك هتكون إزاي؟ يعني قبل الصلاة. أنت الإمام حصل لك كده. قمت وقفت وشبكت بين أصابعك واعترضت على خشبة واتكأت عليه وقفت واستقبلت الناس. وأنت صليت ركعتين من صلاة رباعية. ها؟ لا تجلس وبعدين تقوم وتكمل الصلاة. هذا هو الصحيح. لأن ركن الانتقال لم يتوفر. الانتقال انت سلمت من تشهد فتنتقل، فين الانتقال؟ لابد تجلس وتقف. واضح لك؟ تعمل كده الله اكبر. بلاش ملهاش تكبيرة الإحرام أيضا، لأن تكبيرة الإحرام هي صبر. إذا هتجلس وبعدين مستقبل الغرب، وبعدين يقول الله اكبر وتقوم. تكبيره الانتقال وحركه الانتقال للركن اللي بعده. فهمتني؟ من الخطا بقى ان يلوي نفسه كده ويستقبل الغرب ويعمل كده الله اكبر. لا، فين بقى الركن من الانتقال من الجلوس للقيام؟ فين هو؟ ما توفر. ولذلك العلماء نبهوا على هذا كثيرا، خاصه الشيخ ابن باز وابن عثيمين. معنا يا اخوان؟ فهمنا؟ وفي الحديث حديث ابي هريره المفصل جاء هذا وصف النبي عليه الصلاه والسلام أنه جلس ثم قام. فهمني؟ جلس استقرأ قبله ثم قام. هننتبه للنقطة دي ولا تمشي معنا بقى ونفلت ركن الأركان؟ خليك معنا شيخ محمد، ما تبقاش مشاكل. بعد ما خلص بعد التسليمتين، لأنه زاد في الصلاة، زاد حركات وهيئات. بارك الله فيك. مش مشكلة حبيبك يا رب، حبيبك زاد تسليم وزاد زاد الشكل. تهنى في الهيئات الشيء بعد زاد في الهيئات. بارك الله فيك. زاد السلام ولا لا؟ مثلا زاد التسليم أقل حاجة. طيب يقول، طيب خلونا نرجع ثاني كده. وجه الدلالة، وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنا حريص أن أدى الدرس وقد أردت المحمود اليوم لا أستعجل من نسيان. طيب وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع ذي اليدين والصحابة ثم بنى على ما صلى. فذلك شوف هذا قول من؟ من قال إيه؟ أنها لا تبطل. فدل على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها وإن كان عنها. طيب الطريق الثاني أنها تبطل بالكلام عنها سواء في مصلحة الصلاة أو في غير مصلحة إيه؟ الصلاة. ما هو المعلم يا رب اسمه العلم أنا صلى الله أخوك كذا كذا عن معاوية بن الحك السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصبر فيها شيء من كلام الناس وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. معنى يا إخوان؟ طيب عن ابن مسعود قال كنت اسلم على النبي عليه الصلاه والسلام وبعدين تعلمكم الحديث ايه؟ ذكر التسبيح وذكر التكبير وذكر قراءه القران. هذا امر اغلبي والا في الصلاه دعاء، تدعو الله تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ بالله من النار، تسال الله الجنه، هذه ايه كبيره. هذا يقول قال عن ابن مسعود قال كنت اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة فيرد علي، ده من الأول في الزمن الأول. فلما رجعنا سلمت عليه من الحبشة من هجرة الحبشة فلم يرد علي وقال إن بالصلاة لشغل، شغل عن الطعام والشراب، شغل عن الضحك والقهقه، شغل عن الكلام، شغل عن الاتفاق، شغل عن كم الإنسان يسرح في صلاته. لا، الصلاة تشغل. نعم، لأنه ليس لك في الصلاة إلا ما عقلت منه. قد يدخل الرجل الصلاة ولا يخرج إلا بالعشر، عشر الصلاة، أو لا يخرج إلا بالربع، ولو خرج بالنصف ده شيء كبير جدا جدا، شيء عظيم. أنا أتفضل. واحد مأموم دخل في الصلاة، واحد دخل مع الإمام وكان يتفق أخطأ بعد في المدينه الاوليات الاوليات كان يخرج، فكان هو اخطا عشان ينزل الصلاه، فخلص عشان يرجع تاني يكون مع الخطا. لا يا شيخ، المسلم يتابعه في الخطا. لا يا شيخ، اذا اخطا الامام، اذا كان الامام اخطا زي ما انت بتقول، اما اذا الذي ينزل يتابع الامام. إذا كان سهو، إذا كان سهو فيتابع الإمام. ولم يشهد القطع بتاعه. لا، في واحد زاد ركعة بارك الله فيك خامسة في رابعة. أنت تتابعه إزاي؟ لا تتابعه. لأن ما بني على بطل فهو بطل. والصلاة والركعة الخامسة بطل. وأنت عارف أنه أدب الزيادة. فهمتني؟ الآن قام الإمام يأتي بالخامسة في رباعية. أنت لا تتابع وتنفصل عنه، أنت مسبوق. طبعا إذا كنت مبتدئ معه لا تتابعه تجلس، ولو تكون الخميس فمنك مسحور تكون تنفصل عنه وتكمل صلاتك. واضح؟ طب هو ساهم في سهو داخل الصلاة مش بزيادة ركعة اللي هو ركعة يعني ليس بزيادة ركعة سهل وسيجبر السهو بسجود قبل التسليمتين أنت تتابعه تمام؟ طب بعد التسليمتين لا تتابعه أنت في صلاة لأنك مسبوق. نعم أي في قرار وجد الناس جلسين وده واحد لأن في ناس شطهان لأن سي الشيخ حبيب شطه بالك لأن أكثر ناس مش اسمها في قرار يعني في قرار لو الإمام سجد السهو بعد التسليمتين لا يتكامل من المسلم لا يتكامل أقصد شفنا لو التسليمتين السهو سجد التسليمتين السهو بعد السلام ايوه ماذا فيه؟ يسلم بعد التسليمتين أم لا؟ كيف نصلي؟ يسلم ولكن ليس في تشهد أنا مستورد أن ننبه لمن في تشهد بس يسلم يسلم سجود السهو موضع سجود السهو فيه سبعة مدار مش ثلاثة بعض السهو بالمحض المسألة نقول السهو قد يكون سبب زيادة سبب نقصان سبب شك وسيأتي احنا نخلص هذا وندخل بالسهو على كل شاء الله. طيب احنا كنا غير بالضبط ذكرونا حديث ابن مسعود يقول ان بالصلاه لا شغل ان كان يرد على النبي عليه الصلاه والسلام هو يرد عليهم لما يسلموا عليه من قبل نزول الايه. وعن زيد بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاه يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنب في الصلاه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الترجيح القول الثاني أن الصلاة تبطل بالكلام وإن كان في مصلحتها وهو قول الجمهور والنفس إلى هذا أميال. قال ابن عثيمين لو كان الخطاب لمصلحة الصلاة لا يضر لكان يأمر به لأنه طيب لأنه أقرب إلى الفهم حصول المقصود من التسبيح فلما عدل عنه علم ان ذلك ليس بجائز. يعني انت في الصلاه لو نام الامام شيء الرجال يعملوا ايه؟ يسبحون صح؟ فلماذا لم يرشدنا النبي عليه الصلاه والسلام الى الكلام لمصلحه الصلاه دل على منع؟ وضحت؟ ولا مش هنوصل؟ هنوصل للشبابيس يكون نسيناه؟ ولا المنظوم يكون وصلنا خلصنا؟ عبد الوهاب ده ما بارك الله فيك. طيب يقول هنا هذا فقه جميل جدا وفهم رائع للشيخ ابن عثيمين جمع نقراه ده. يقول لو كان الخطاب لمصلحة الصلاة لا يضر لكان يأمر به لأنه أقرب إلى الفهم وحصول المقصود من التسبيح. أنت رجل تسبح والمرأة تصف على إذا نبى الإمام شيء قال فلما عدل عنه لما ترك الإرشاد بالكلام إلى التسبيح علم أن ذلك ليس بجائز الكلام لمصلحة الصلاة. ولذلك في رأي الشيخ ابن عثيمين يقول الرجل إذا لم يفهم الإمام إلا بالكلام واحد من الناس يتبرع يتكلم وهو مأجور ويعيد الصلاة. عرفتم؟ لينقذ إيه؟ صلاة الناس مش هنبقى بقى كل واحد الإمام نازل طالع يقول له سبحان الله يركع يسجد يطلع يوقف ينزل يزيد ينقص مش هنخلص. ومن الناس من يقول إيه؟ لا ينبههم فيكره بعض الآيات مثلا هو أخطأ عايز يركع فيقول له واركعهم على الواركعين يقرأ الآية ها؟ ده رأي بعض الفقهاء معناه فيكون ما تكلمش وقرأ ايه؟ بعض الآيات ها؟ فيكون ما تكلمش. انت عارفين قصة الإمام الطرقطني؟ الإمام الطرقطني ده إمام محدثين في زمان، وكان إيه؟ يعني في أول أمره عايز يكون من القراء الكبار الكبار الكبار خالص. واحد زميله كده عايز يكون من المحدثين الكبار الكبار خالص. والله يفعل ما شاء. انقلب الأمر. اللي عايز يكون محدث صار مقرئاً وإمام في القراءات، واللي عايز يكون مقرئ وإمام في القراءات صار محدثاً. انعكس الأمر. في ذكروا في ترجمة أنه قام يصلي ذات ليلة قيام الليل نافلة، وواحد من الطلاب مش عايز يضيع الوقت بيقرأ والإمام قرقطني بيصلي. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخر الإسماء إلى آخر الجزء، عايز يخلص. فمر الراوي برجل يقال له شعيب بن دينار، فهو جعله عبد الله بن دينار. وفي واحد ثاني اسمه برضه عمرو بن دينار. فلما جعد هذا أخطأ القارئ الراوي محدد، فقال سبحان الله، فقال عمرو بن دينار، قال سبحان الله، عبد الله بن دينار، ما فيش. فقرأ الآية، قالوا يا شعيب، هو في الصلاة؟ نعم. دل الناس أقول عجيبة جدا غير التكاد. مر الرجل أيضا الرجل نفسه مر بالأسانيد، وواحد اسمه إيه نسير بن دعلوق، فبدل ما يقول نسير قال بشير بن دعلوق، ما هي قريب. فيقول له سبحان الله، يقول نسير بن دعلوق، سبحان الله بشير بن دعلوق. في الأخير قال له نون والقلم وما يسترون. إذا دول الناس عقول عجيب، عقول غاية في الذكاء. نعم، تصور احنا يعرف لنا هذا الشيء كبار المبلمين، إنما دول الناس فتح الله عليه، خلقه الله لهذا الدين رحمة الله عليه. الآن بعد ما شوف كلام ابن عثيمين نكمله ونشوف، وكلام رائع رحمة الله عليه. نعم، أذن سبحان الله أذن يا الله حسن أجبان حتى ما شاء الله ما شاء الله. يقول رحمه الله تعالى: فلما عدل عنه، اي عن الامر بالكلام، عدل علم ان علم ان ذلك ليس بجائز كلام، انما التسبيح هو المشروع، لان المصلحه تقتضي لولا انه منتهى. ولا شك ان هذا الدليل قوي ان الصلاه تبطل اذا نبه في الكلام. طيب نشوف الرد على القول الاول الذي قال ايه لا تبطل. السلام عليكم. ان النبي عليه الصلاه والسلام حين تكلم لم يكن يعلم انه في الصلاه، هذا واحد، بل كان يظن ان الصلاه تمت، ولهذا قال لم انسى ولم تقصر. واما الكلام جاهلا فلا خلاف بين اهل العلم انه لا يبطل الصلاه طالما انه تكلم جاهلا، وان صلاته صحيحه، لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يامر معاويه بن الحكم باعاده الصلاه الذي ايه شمت العطس. الرجل قال الحمد لله بعد ان عطس الحمد لله، والقوم يصمتون ويسكتون يضربون على الخابر، فقال: وانا كنت لامي يعني ماذا لكم تصمتونني حتى تكلم؟ لم ينتبه بتشميت العطس، عاتبهم وخاطبهم. فلما صلى قال: والله ما رايت معلما احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رايت ايه معلما احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني ولا زجرني، انما قالت ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي للتكبير والتسبيح وتلاوه القران. قال: الضحك من المبطلات. يعني المراد ايه؟ الضحك بقهقه برفع صوت، لكن الابتسام اكثر اهل العلم انه لا ينقض ولا يبطل الصلاه. لو ان رجل تبسم بسمه في الصلاه كرجل يبكي، حكم البكاء هو نفس الشيء. معنى يا اخوان قد تنحنح في الصلاه تبطل، تنحنح فكلم عنه الجواب. مثلا واحد بيكلمه فتنحن لا يصدق عليه ان يتكلم، لان بعض الفقهاء يشكك فيقول: لو اشار اشاره يفهم منها جواب او كلام فقد بطلت الصلاه، وهذا ليس عليه دليل. ليس عليه ايه؟ ليس عليه دليل. طيب تعالوا نقرا ايه؟ الضحك والقهقه. أول شيء، هل الضحك والقهقه تنقض الوضوء ولا تبطل الصلاة فقط؟ خطيها بقى أبو حنيفة شك، لا شك كما هو معلوم أن القهقه والضحك يبطل الوضوء كمان، وهذا غير صحيح. هذا غير إيه؟ صحيح. إنما الصحيح أنه يبطل الصلاة ولا يبطل الطهارة، والطهارة بقية. قال ابن المنذر: وأجمع على أن الضحك يفسد الصلاة. قال شيخ الاسلام: ليه؟ طب انت تقوم تناجي ربك وتجل ربك وتتمسكن بين يديه، فالضحك والقهقه تنافي هذا. انت مامور بالصلاه والخشوع والطمانينه واظهار الخوف والوجل. كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخل الصلاه كان لصدره ازيز كازيز المرجع من شده الخوف. كيف يدخل رجل فيقهقه في الصلاه؟ قد فسدت وبطلت. طيب وانتم عارفين ايه؟ ان تكبيره الاحرام هذه لها معنى ولها مغزى. تكبيره الاحرام الله اكبر، يعني حرم علي اشياء كانت لي حلال قبل دخول الصلاه. معنى ولا لا؟ كاحرامك للحج والعمره. كاحرامك للحج والعمره، اذا احرمت من الميقات حرم عليك التطيب، صح ولا لا؟ اذا اهللت واحللت واحرمت بالنسك حرم عليك التطيب، حرم عليك ان تقلم اظافرك، حرم عليك ان تاخذ شيئا من شعرك، حرم عليك ان تلبس ملابس محيطه ومخيطه. مش هذا موجود؟ نفس تكبيره الاحرام هذه لها معنى عظيم جدا، لو يفقه الناس لخشعوا في استطاعته واطمئنوا فيها وأدوها كصلاة مودع. مودع إذا صليت فصلي صلاة إيه؟ مودع. مودع الدنيا ومقبل على الآخرة. لو قيل لك إن نفسك ستؤخذ بعد ما تسلم، أنت هتطول ولا هتصلي الكروت؟ أنت بتقوله أنت هتزول. هتطول. لو خليني هنا. أنا مش هسلم. ها صحيح. أنا مش هسلم. زي واحد قالوا له إيه؟ أنت إذا نمت في المنام هتشوف المصايب، المصايب طويلة. كوابيس وتهاويل وخد خد عنك. ها؟ فقال طب أنا مش هنام. مش هنام مش هنام. قالوا لي إذا نمت هتشوف مشاكل ومصائب. آه قالوا خلاص مش هنام، أنا هقعد كده. فأنت الأجزاء خيرا إذا صليت فصلي صلاة إيه؟ موفقة. يقول هنا وأجمع على صحيح الحديث صحيح الشيخ الألباني. خلاف صحيح معروف صحيح الشيخ الألباني. طيب قال ابن المنذر وأجمع على أن الله لا يفسد الصلاة. قال شيخ الإسلام والأظهر أن الصلاة تبطل بالتحقق إذا كان فيها أصوات عالية، فإنها تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، وفيها من الاستخفاف. شوف وفيها من الاستخفاف إيه؟ والتلاعب، ما يناقض مقصود الصلاة. ولذلك العلماء كما في العديد من المرأة إذا نام للمسجد يعمل إيه؟ تصفق. قالوا لو صفق لاعبة لاعبة بطل الصلاة. تصفق تريد تنبه الإمام، وتصفق لاعبة كالذين يلعبون التصفيق. قالوا نفس صلاة الله. شوفونا بقول ايش يقول. وفيها من الاستخفاف القهقه والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة، فأبطلت أو فأبطلت لذلك. قال ابن عثيمين رحمه الله فإذا ضحك بصوته فإنه كالكلام بل أشد منه بمنافاتها للصلاة تماما، لأن أقرب إلى الهزل من الكلام. فإذا قهقه إنسان ويصلي بطلت صلاة لأن ذلك يشبه اللعب، فإن تبسم دون قهقه فإنها لا تبطل الصلاة لأنه لم يظهر له صوت. والله أعلم. اكتفي بهذا القدر على أمل من التقاءكم إن شاء الله على الكتاب يوم الاثنين بين مغرب وعشاء إن شاء الله في هذا المسجد الطيب المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.